بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن المؤمن في هذه الدنيا ليس بمعزل عن الوقوع في الخطايا والمعاصي، فالإنسان ضعيف، خلق الإنسان من ضعف، وقد حفت به أعداء كثيرون، حف به شياطين الجن وشياطين الإنس الذين يزينون في نظره القبيح ويقبحون في نظره الحسن. إضافة إلى هؤلاء نفسه التي تدعوه إلى السيئات. ولهذا فالمؤمن في هذه الدنيا يحتاج إلى حصن يأوي إليه من هذه من هؤلاء الأعداء. وربنا سبحانه وتعالى لم يترك عبده هكذا، لم يتركه لهذه لهؤلاء الأعداء، بل جعل له هذا الحصن الذي إذا أوى إليه المؤمن ارتد كل هؤلاء الأعداء مدحورين. هذا الحصن هو التوبة. كلما أخطأ المؤمن ورجع إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى، رجع إلى ربه وأناب وتاب، غفر الله له، وكان كمن لم يقع في خطيئة. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فتح الله للمؤمنين وللإنسان عموما، للبشرية كلها، فتح لهم هذا الباب الذي هو التوبة. فمهما عظمت الخطيئة ومهما عظم الذنب فرحمة الله أوسع. يقول الله تعالى: قل للذين كفروا، هذا الكافر الذي قد استباح كل المحرمات، يخاطبه الله عز وجل ويقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو يعرض التوبة على أشد الناس جرما، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعرض الله عليهم التوبة فيقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فهذه التوبة باب عظيم من أبواب الخير، يدخل منه البشر كلهم إلا من أبى. هذا الباب أوجبه الله على البشرية كلها وعلى المؤمنين خصوصا، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا خطاب موجه للمؤمن: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وإذا كان هذا في حق المؤمن فغير المؤمن من باب أولى أن يتوب إلى ربه. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم الواحد 100 مرة، لأن التوبة هي تجديد للعهد الذي بينك وبين الله، تجدد العهد، تعترف بذنوبك، تعتذر من الله، تطلب العفو من الله. التوبة هي صفحة جديدة في حياتك، في كل يوم نحتاج إلى تجديد هذه الصفحة، نطوي صفحة اليوم السابق لنفتح صفحة جديدة في كل يوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجدد في كل يوم، يجدد التوبة، يجددها، لأن تجديد التوبة معناه تجديد الحياة، أنت تجدد حياتك بتجديدك لتوبتك. وفي صحيح مسلم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هكذا كل يوم يفتح الله باب التوبة ويبسط يده بالليل حتى يتوب مسيء النهار، ثم يبسط يده بالنهار حتى يتوب مسيء الليل. وفي مسلم أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، أو بتوبة عبده حين يتوب إليه. لله أشد فرحا، يعني أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده. أشد من مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من أحدكم كانت له راحلة وعليها طعامه وشرابه في أرض فلات فانفلتت منه. رجل عنده ناقة وفي عليها طعامه وشرابه وهو في فلات من الأرض، يعني في الصحراء، فانفلتت منه، هربت منه هذه الناقة وعليها طعامه وشرابه. قال: حتى أيس منها، يأس من وجود هذه الناقة، انفلتت منه وهربت في الصحراء. قال: فأتى ظل شجرة فاضطجع عنده وقد أيس منها وأيقن بالهلاك، لأنه في الصحراء والطعام والشراب كله كان على ظهر هذه الناقة وهي قد فرت، فأيقن بالموت. قال: فبينما هو كذلك، يعني بينما هو مضطجع في ظل هذه الشجرة، إذ هو بها قائمة عنده، وجد الناقة أمامه وعليها طعامه وشرابه. قال: فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. تصور حال هذا الرجل الذي يئس من الحياة وأيقن بالموت، ثم في لحظة واحدة رأى الحياة مرة أخرى، كيف يكون فرحه؟ فرح الله عز وجل بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل بعودة الحياة إليه. فالمؤمن إذا تاب إلى الله فإن الله يفرح بك، ومن أنت حتى يفرح الله بك؟ أنت ذرة في هذا الكون، خلق من خلقه، لكنه سبحانه وتعالى لطفا بعباده ورحمة بعباده يفرح بتوبة عبده المؤمن. ولهذا فمن بدرت منه سيئة أو خطيئة فعليه أن يبادر بالتوبة، أن يبادر بالتوبة وأن يتبعها بالحسنة الماحية، كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فما على المؤمن إلا أن يعترف بذنبه، أن يعترف بخطيئته، أن لا يصر على الخطيئة، لأن الإصرار على الخطيئة هذا هو الخطأ الأكبر. كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المؤمن لا يصر، يعترف، عنده هذه الشجاعة ولو بينه وبين ربه، يعترف بخطئه، يعترف بذنبه. فإذا اعترف بالذنب وتاب إلى الله وطلب العفو والاعتذار من الله، فإن الله تعالى يقبل توبة عبده ويغفر له ما كان منه من سيئات وخطايا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا، يعني لو أن الصحابة لم أو الأمة عموما، لأن الخطاب موجه لكل المسلمين، لو لم تذنبوا، لو لم ترتكبوا ذنبا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرونه فيغفر لهم. فالله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، يرحم عبده المؤمن إذا تاب إليه. فما على المؤمن إلا أن يبادر، أن يجدد حياته كل يوم، وذلك بالتوبة، أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وأن لا يسوف. ونحن مع الأسف التسويف هو الذي أهلك الأمة. إذا طلبت من أخيك المسلم ورأيته على كبيرة أو على معصية وأمرته بالتوبة يسوف، لا، تب إلى الله. فإن وقعت في الخطيئة نفسها مرة أخرى فتوب إلى الله. أما أن تسوف وأن تؤخر التوبة فهذا من كيد الشيطان وتلاعباته. يقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. ثم بعد ذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من حال هذا الذي يسوف ويؤخر التوبة حتى إذا حضرته الوفاة، عند حضور الموت يعلن توبته، هذا لا تقبل توبته. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا، ليست هذه التوبة الشرعية. يرتكب المعاصي ولا يتوب إلى الله ولا يستغفر الله ولا يعترف بخطئه ولا يندم، ثم عند وفاته يقول إني تبت الآن. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن الترمذي بسند حسن يقول: إن الله يقبل توبة عبده أو توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، أما عند الاحتضار فهذا لا تقبل توبته. التوبة تكون في ساعة من الحياة، عندما يكون الإنسان في حياته في ساعة من أمره، أما إذا ضاقت عليه الدنيا وبلغ حد الغرغرة والخروج من هذه الدنيا حينئذ تغلق أبواب التوبة في حق هذا المعين. ولهذا فالواجب على المؤمن أن يبادر، لأنك لا تدري متى يحال بينك وبين الموت وبين التوبة، لا تدري متى يحضرك الأجل فيحال بينك وبين التوبة. فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة وأن يجدد حياته وأن يجدد في كل يوم، يجدد العهد الذي بينه وبين الله. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن التوبة هي خضوع وانكسار، التوبة هي استقالة واعتذار، فهذا المعنى لابد أن يكون موجودا في توبة العبد. فليست التوبة مجرد كلمة أو لفظ يتردد على اللسان دون عمل بمدلولها، والتوبة لها مدلول. التوبة معناها الرجوع من معصية الله إلى طاعته، ولا تصح هذه التوبة إلا بشروطها، ورأس الشروط التوبة، وركنها المقدم والأعظم هو الإقلاع عن الذنب والنزوع عن الخطيئة، أن يقلع المذنب عن ذنبه. هذا هو الركن الأول والشرط الأول من شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب وعن الأسباب التي توقع فيه. نقلع عن الذنب وعن الأسباب التي توقعنا في الذنب. والشرط الذي يليه هو الندم، أن ينكسر قلب المؤمن، أن يستحي من الله لأنه ارتكب هذه الخطيئة، يندم على فعلها ويستحي من ربه سبحانه وتعالى، ويشعر بانكسار قلبه وتذلله. والشرط الثالث هو أن يعزم على عدم الرجوع إلى هذه الخطيئة. هذه شروط التوبة. إذا كان الذنب متعلقا بحق الله تعالى، فإن كان الذنب متعلقا بحق المخلوق فهنا لابد من شرط آخر، وهو طلب العفو والمسامحة من أخيك المسلم. إذا اعتديت على أخيك المسلم وكانت هذه المعصية وهذا الخطأ يتعلق بحق المخلوق، فالواجب عليك أن تطلب منه العفو والمسامحة والصفح، وإلا فإن توبتك لن تكتمل. هذه الحقوق المتعلقة بالخلق إن كانت حقوقا مالية تتعلق بالأموال، فالواجب على التائب أن يردها إلى صاحبها إن كانت باقية، أو أن يرد قيمتها إن كانت تالفة. إذا كنت قد أخذت مالا بغير حق، إذا أخذت مال غيرك بغير حق، سرقة أو اغتصابا أو خيانة في معاملة، فالواجب عليك حتى يقبل الله توبتك أن ترد هذا المال إلى صاحبه إن كان هذا المال موجودا. إن كان قد تلف ترد قيمته، إما إليه إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا. إن كان قد مات صاحب الحق فورثته أحق بمال مورثهم، هذا إن كان الحق ماليا يتعلق بالأموال. أما إن كان غير مالي كالحقوق المتعلقة بالأعراض، كأن يتكلم الإنسان في عرض أخيه المسلم بشتم أو سب أو غيبة أو نميمة، أن يستطيل في عرض أخيه المسلم، فالواجب عليه أن يطلب منه المسامحة، أن يعتذر منه. فإن خشي من ذلك أن يترتب على إخباره بذلك ضرر أكبر، فحينئذ لا يخبره، وإنما يثني عليه خيرا ويدعو له بالخير، لا سيما في الأماكن التي كان يذمه فيها. إنسان كان يغتاب الناس مثلا في مجلس، فمن تمام توبته أن يرجع إلى تلك المجالس التي كان يقدح فيها في إخوانه، فيتكلم في إخوانه بالكلام الطيب ويثني عليهم ويدعو لهم بالخير، عسى الله أن يعفو عنه. كذلك إن كان هذا الحق يتعلق بالمخلوق في بدنه كمن اعتدى على أحد في بدنه بجراحة أو ضرب أو نحو ذلك، فالواجب عليه شرعا حتى تصح توبته أن يعرض نفسه للاقتصاص، ولصاحب الحق أن يقتص منه أو أن يعفو عنه، والعفو أفضل. لكن يجب عليك أن تعرض نفسك إذا اعتديت على أخيك المسلم في بدنه بضرب جراحة وكنت ظالما له، فالواجب عليك أن تعرض عليه الاقتصاص، إما أن يقتص منك بقدر ما ظلمته، وإما أن يعفو عنك. وقد جاء في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، يعني من أي شيء، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنسان يتحلل من أخيه اليوم في هذه الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هكذا يكون الحساب يوم القيامة. إذا ظلمت أحدا في عرضه أو في ماله أو في جسده، فالتوبة لا تصح إلا إذا تحللت من هذا المخلوق، وإلا فيوم القيامة المحاسبة تكون بالحسنات والسيئات، لا بالدينار ولا بالدرهم. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل أصحابه قال: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. وهذا تعريف المفلس في الدنيا، من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يصوم ويصلي ويزكي، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت قبل أن يؤدي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس غاية الإفلاس، هذا هو المفلس غاية الإفلاس، يصوم ويصلي ويتصدق، يعمل الخير، لكن هذا الخير كله سيأخذه غيره، هذه الحسنات كلها لن ينتفع بها. لماذا؟ لأنه غبي، ضيع حسناته في الدنيا من شدة غبائه، أنه كان يعمل الخير وكان يؤذي المؤمنين بلسانه وبيده، يعتدي على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإذا جاء يوم القيامة هو يوم العدل والإنصاف. يوم القيامة هؤلاء جميعا يأخذون من حسناته، فإن فنيت حسناته خلصت الحسنات، يعطونه من سيئاتهم، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. أي مفلس أشد من هذا؟ فالواجب على المسلم أن يحذر من أن يكون مفلسا يوم القيامة، أن يكون من المفلسين من هذه الأمة. علينا أن نجدد توبتنا، أن نصلح فيما بيننا وبين الله، أن نصلح فيما ما هو بيننا وبين العباد. إن كان لإخوانك عليك حقوقا فأدي إليهم حقوقهم، أدي لإخوانك حقوقهم، لا سيما ونحن في هذا الشهر المبارك، وهو شهر هو أوان التوبة. من لم يتب في رمضان متى يتوب؟ هذا هو شهر التوبة، شهر العبادة، الشهر الذي تعتق فيه الرقاب من النار في كل ليلة من لياليه، هذا هو الشهر الذي